في صيدنا الطاهر. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ عقائده ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده الابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه واله الاصابه الهاديه المهديه. وشري ما جبر. وشري ما جبر. وش فيه من اشكال؟ انا قلت انا ليش قال يعني كل وضع عامل الموضوع لو قاتل قاعد الحاجات تصور الوضع لفظا خاصا يعني تصور الوضع لفظا خاصا وقال انه وضع هذا حق امس شرحته لكم ولو الوقت قصير. قلنا لكم هو يشتي انه وضع عام من حيث ان الوضع وقت الوضع المعنى الذي يتعقله معنى عاما فلا. أما اللفظ من يضعه بجوه خاص واستعماله في خاص ما بلا العموم ما بلا العموم من ذا الناحية من هذا الاعتبار فقط من اعتبار ايش وقت تعقل المعنى المعنى كلي بيتعقل شيء كلي ورجع ما يضع ما يقع بالشيء لا خاص وخاص هذا ذي يشتي الله أنا أقول كلام كمل ساق له اقرا ها هذا يعني مثلا عقل في اسم الإشارة مثلنا بهمز كرر اليوم مثلا تعقل في اسم الإشارة الحاضر المشار إليه إشارة حسية الحاضر المشار إليه إشارة حسية هو هش وعام يصلح الكل الإشارات سواء لكن هذا مع الإشارة الحسية خاصة لا تستعمل إلا في إيش يخاف هذا يوم فرد مذكر طيب نعم كلا عندك هو عندك لا لا لا لا لا لا لا لا باعتبار الامر المشترك وهو التعدل مثلا عندنا يشتي يضع الموصولات عندنا يشتي يضع الموصولات بتعقل الامر يعني هو تعريف الشخص بفعله او بما يتعلق به بدل ما انت عارف لفلان انه زيد لا يجوب انت عارف له فعله الذي ضرب او الذي ضرب او الذي اخذ او نحو هذا تعقل ذا الامر تعقل ليش لشيء عام لكن حين نجي نضع الذي لا تستخدم الا في هذا في لفظة خاصة لا تستخدم الذي أنا مخصوص الذي فتح الكتاب تمام أيوة بل استخدامه قبله يعني هي ما بالله الداعي ما بالله الداعي حقه دعاه الذي دعاه انه يضع تمام هذي هو امر عام اصله يشتي يعلمك بشيء عام تمام وما درى وش يرجع لك الا الى التعقل وقت الوضع. فانت انت انت عندنا شيء تعقل الموصول من حيثه انت مثلا تقع في ذي وقع فيها ليش؟ الوضع نفسه تمام؟ عندنا شيء تعقل الموصول من حيثه والذي يتعرف ب... ي... ي... يعني يحتاج إلى صلاة وعايد. إيش تعرفها الصلاة والعايد؟ الصلاة يعني يتعرف بصلاته. تمام؟ قلت إن لا شيء تعبد والله شيء ثاني. وإذا كان الوضع خاص، قال إن يا أخي إنك تسمع لا أنا تجيب بشيء عام. طيب أنت الواضع عندما يوضع الأشياء بيتعقل المعنى ويتعقل اللفظ ولا؟ هايشتي إنه بيبدأ يتعقل شيء عام ورجع يحط ورجع بدي أشياء خاصة مع خاصة. لكن المعنى هنا خاص ما هو عام. يا بدر العام هو ايش؟ لا هو المعنى الذي تعقله للمشار اليه وهو ايش؟ الحاضر المشار اليه جار حسير وهذا عام. ان هذا مع هذا الفعل هو خاص. انا اقول هذا لكن ها ولذا قال لك ان رجع لك الى تعقل المعنى وانت قال لك بيضع لفظ خاص في معنى خاص ما قال لك انبه لفظ عام في معنى عام ما بالله تعقل الشيء قبل الوضع ايه هو عام لا الوضع معه هو الوضع بس هو ما قال اذا كان الوضع ما دخل الوضع هل دخل ولا ما دخل انا ما ادري وش اشتي ذا العين خلاص تمام كيف سواه الهواء؟ لا؟ وش يعني؟ وش الفرق بين الوضع العام الأول والوضع العام الحقيقي؟ الوضع العام ذاك به وضع للقاعدة اي وكل ما كان من ثلاثي يكون على صيغة فاعل وضع وضع عام لا ما بشي قبل تعقل شيء عام اما الوضع هو خاص والموضوع له خاص تمام هذا الفرق الموضوع له نفس المعنى اللي بنتعقله ها الموضوع له نفس المعنى ايوه لكن الموضوع له المعنى اللي بنتعقله في خصوص لا وبه نظرة إلى عام. أيوة. فالوضع ما هو لها ما هو ذي كذي أشياء متعقل الشام. الوضع الأشياء الخاص ولا أنت بتعقل شيء عام. ما بين الوضع بين الوضع العام والموضوع العام والوضع الخاص والموضوع العام. إذا صيغة فاعل وضعنا فيها نصيغة. لا ما هو فاعل. صيغة فاعل قلنا الكل ضارب وقائم وقاعد وخارج وداخل بتركب تحتها. يعني بدر كيف جد عام لا ما هم الأفراد الإنسان يعني قاعدة هناك فيها شمول كل ما دخل من صيغة الثلاثي كان على وزن فاعل كل ما كان حيوان نابس موضع قاعدة أما هنا في الإشارة ما بالشي ما بالشي ما بلا حال شخص معدد ما بالشي تعقله قبل الوضع هو شيء عام لما يضع يضع لفظ خاصة وتستعمل في معنى خاص وانتهى هذا هنا يا لا عندما يتعقل الموصول قبل ما يضع له اي لفظة يتعقل شيء يتعرف بواسطة صلته هذا هو ذي هو عام ولما يضع بشو بده لفظ خاص في معنى خاص ما عب بشي سواء قال هنا وضع المشتقال وضع عمري والمخصوصة هنا قال والموضوع لخاص ومعاني مخصوصة ما قال هنا وضع المشتقال وضع عمري والمخصوصة وهنا قال لا كذي معاي أدمع مقدر وضع المشتقات وضع عام الأمور مخصوصة الوضع فاعل وزن فاعل اسم المشتق من فعل ثلاثي هذا عموم أفراد الفاعل وقايم أما أنه يصدق على ذا وعلى ذا وعلى ذا هي مسألة أخرى هو ناوي فإن الوضع تتوضع خاص ومعاني مخصوصة هنا قال أمور مخصوصة المفيد حق بارد. معنى المفيد حق بارد يعني ما هو خاص. ما هو خاص. لا مثل هذا. خاص. ايه. ما ضرب اني بيزبر داول داول داول داول داول داول داول. ما هو لا به قرينه ولا شرح فيه تعين. الا. ماذا ما بي. لانه لا يوضع لم على. والذي والموصولات. لا جزء ان تعرف مخاطبك. الا بشيء يعهده. يعهده وجاهه محدد من الله أشعر من بجمعه سواء لا هي فعل هي فعل عين من ها تكون ضرب زيد هنا ما بدها ضرورة أن تخاطبني به ما به ضرورة أنا أكون أنا عارف للضرب يقول هذا ضرب أنه صدر من غدر منه أما إذا قلت الذي ضرب زيد فلا بد أن أكون عارف أنه ضرب ما بلا ما عدرت منه مني سواء أيوة قالوني جصلة معهودة بين المخاطب والمتكلم نضع القاعدة هذه يدخل تحتها كل مشتق من الثلاثي كل مشتق من الثلاثي هذا معنى عمومها حج على وزن فاعل لا لا صور لها قاعدة أن كل ما كان ما يأخذ من الثلاثي يجي على وزن فاعل موضوعات الجامعة وضعت يعني بكل واحد بالجامعة ثاني يعني تصور المعنى ويضع المعنى ايه ضروري ضروري يقال وذلك بأن تعقل أمرا مشتركا بين مشخصات فيكون آلة لملاحظتها فتصير تلك الأشخاص ملحوظة إجمالا ثم يعين ذلك اللفظ لكل واحد منها بخصوصه دون القدر المشترك الجامع المشترك بينها ما هو اللفظ موضوع على سواء ولا هو المعنى ذي اللفظ موضوع على دون القدر المشترك فتعقله آلة للوضع ما هو أنها الموضوع له سواء ها؟ نعم القدرة المشتركة على هالوضع ما أدري إيش قبلها إيه إيه ووسيلة إليه إلا أنه لا أنه الموضوع له ها؟ نعم فالوضع عام لأن متعقل الواضع عند الوضع مفهوم كلي ليش سمينا مضعام قال لي الذي تعقل وقت الوضع أمر كلي وإن كان وضع لفظ مخصوص المعنى مخصوص فالتعقل هذا لما كان آلة وهو شيء عام المتعقل جعلناه عام فكلام مفهوم ما عنين عليه فقط الواضح مسألة أخرى غير ما نحن فيه هو دائما أنت لا يمكن أن تضع لفظة لشيء إلا وقد تعقلته هذا ضرورة عقلية الله والأمور دي بنضع لها أمور كلية ولا أمور جزئية ما فيها إشكال هذه أمور عقلية ما تنفطح فيها عنده ماله ورجع وبعدين يعني من هذا النوع تمام تمام يعني هذا الثالث قال لي أنه متعقل الواضح ماش لا في أول هذا بعد صحيح. يعني نفس الكلام. ما بالله به آلة للوضع. وبه موضوع له. وموضوع. فالموضوع خاص. والموضوع له خاص. سواء. والأمر المتعقل الذي جمع الوضع إلى الوضع. أمر كلي. سواء. عادة نفسه. نفسه يتعقل لفظ مخصوص المعنى مخصوص ما قد جلت بس الدافع له الدافع له هو التعقل الأمر الكلي بس نفسه مخصوص المخصوص لأن متعقل الوضع عند الوضع مفهوم كلي والموضوع له خاص لا يحتمل التكسر فإن هذا مثلا موضوع ومسماه كل فرد مشخص من أفراد المشار إليه بحيث لا يقبل الشركة هذا معنى الخاص يا الخاصة دي ما يقبل الشركة فيه نعم ها؟ وإن كان يوضع مخصوص يعني فاعل نعم وإذا بيجبن كحل على الألف ولا مشمل كله وهذا الجسم لا يستفاد معناه إلا بقرينة معينة لاستواء نسبة الوضع إلى المسميات والحروف من هذا الجسم إذ هي موضوعة باعتبار أمر عام هو نوع من النسبة لكل فرد من أفرادها الابتداء والانتهاء ونحوها حقة الحروف نسب المعاني ذي بينها وبين الثانية على ذلك ارتباطات الارتباطات بالمعاني الأخرى الرابط بين معنى ومعنى هي عام هو النوع النسبي الأمر عام هو النوع النسبي معنى نسبة يعني كل حرف من الحرف الأمر عام بدون نوع من النسبة والنسبة هي الابتداء والانتهاء والإضافة ونحوها سواء إيه صحيح ولذا بيقولوا في حد الحرف انه بيدل على معنى غيره ما بيفيد معناه بنفسه واذا بيحتاج غيره ينضم لها او مه نعيد هو نوع من المسألة كل فرد من أفرادها يعني تمام على الابتداء كل فرد كل فرد من أفراد النسبة أفراد النسبة يعني النسبة أنواع وجعل كل نوع فرد كل فرد أفراد هي في موضوعها الحروف تعتبر الأمر العام وهي ليش النسب الحروف موضوعها تعتبر أمر عام وهو النسب ولكل نوع منه حرف لكل نوع من النسب حرف ولكل فرد من أفرادها النسب النسب كلها هي أمر عام سواء الحروف موضوعة لا جعلت الحروف لها سواء النسب النسب أمر عام يشمل يشمل النسب النسب أمور عامة تشمل أنواع كثيرة سواء تشمل أنواع. هذه الأنواع أعطي كل نوع منها حرفا. خلاص وإذا سمينا نوع وإذا قلنا نوع فإن موضوعة باعتبار معنى عام هو نوع من النسبة كالابتداء. ذا نوع هو فرد من أفراد النسبة، أفراد النسبة لكل ابتداء معين هو نوع تحتها أفراد كثير، كما أن الإنسان نوع بالنسبة للحيوان، كما أن الإنسان نوع بالنسبة للحيوان تحتها أفراد كثير، عمرو زيد وبكر وخالد وإلى آخره. وذا ابتداء من الكوفة من البصرة من الطلحة من السعداء من بغافة. الابتداء لكل ابتداء معين، الابتداء موضوع لكل ابتداء معين بخصوص. ايه. من موضوع لكل ابتداء معين بخصوص. كما أن هذا موضوع لكل مشار إليه حسيا بخصوص. الابتداء من حياة السوق. من حياة السوق لا. الابتداء معين. وإذا ما بيشبر الله السين بغيرها ما هي موضوع على الابتداء من حيث طيب تقول من البصرة من المسجد من البيت وما هو ماشي طيب خلاص. ومعلوم أنه لا يتعين خصوص النسبة كالابتداء الجزئي الذي بين السير والبصرة في قولك سرت من البصرة إلا بتعين المنسوب إليه. لا معجم ما هو جابر من ما جابر على هذا المعنى إلا مع وجود البصرة. هذا دي يشتي كتم لنا بهنسب والنسب قدم لنا من النسب والنسب أنواع. هذا النوع تحتها أجزاء سواء كمن لا تدل على واحد من هذه الأجزاء إلا بش إلا بتعين المنسوب إليه وهي البصرة مثلا سواء سلام لا خبير كذا راح ماله ده عند بدعس بدعس لا كنت بقرا في الرابعه ان شاء الله الرابعه ضروري يلا يا عبد الله.